حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان أينما وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطير إلى حضراتكم ونطير عبر الأثير في حلقة جديدة من برنامج الوعظ الحق. نرحب بحضراتكم جميعا ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. وأهلا بكم في حلقة جديدة. أهلا بك وكل من يحبوننا من المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيك. قبل البرنامج تلقيت مكالمة من لندن يتابعون البرنامج عن جسد في أوروبا والدول الأجنبية الأخرى. بفضل الله. سلام الله. ربنا يبارك فيك جميعا إن شاء الله. هذا الله بكم إن شاء الله. الله يرضى عليك. ربنا يجعل خالص توفيقك. يا رب. نحن نبادلهم حبا بحب. نعم. ودا بود عبر شاشة الشيخ رب العالمين. سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. برغم هذه الابتسامة التي تعلو وجهكم الوضاح الجميل المتلألئ بالنور الإلهي، لأنه أود أن أخاشم فضيلتكم في هذه الحلقة بعض الشيء أو نعود أدراجنا إلى النار والعياذ بالله. يعني إلى جزء منها. إلى الحديث عن النار. ولا نعود أدراجنا إلى النار. بارك الله فيك. قلنا سنخاشم بعض الشيء. فهل تسمح لنا؟ توكل على الله يا بني. هناك بعض الأسئلة سوف أجمعها لحضراتكم بعد الفاصل ونتعرف مع فضيلتكم على الآيات القرآنية والجنان. وحلقة اليوم بعنوان نعيم الجنة إن شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى. ونجعلنا وإياك والمحبين من أهلها. يا رب. نعم. يا رب. وفي العودة إلى الحديث عن النار والعياذ بالله عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم وجميع المشاهدين المستمعين منها. اقتربنا من الجنة ولابد أن نسلط الضوء على آخر من يخرج من النيران. نعم. من النار عذاب النار إلى الجنة. نعم. من هو وما تلك التفاصيل؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آخر من يخرج من النار. إذا في تحديد آخر من يخرج من النار. يعني في إذا تحديد لشخص معين. لا. أو لهوية معينة أو لإصار معين فيه. أو شيء، لكن في واحد آخر من يخرج من النار. الرسول يعرف ما هي هذا الإنسان. هل هو شخص أم تكييف وضع؟ ربما لكن في الظاهر أنه شخص. سبحان الله. على آخر من يخرج من النار اللي هو احنا قلنا عنه عصاة الموحدين. نعم. قال نظر أيمن منه فلم يرى أحدا. نعم. وأيسر منه أو أشر منه لم يرى أحد. فوجد نفسه وحيد هو الباقي. قال يا ربي أخرجني من النار، لا تجعلني أشقى خلقك. سبحان الله. أنا الوحيد في هذا المكان. نعم. يعني يقول الله عز وجل إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر. قال لا يا رب. قال أخرجوه. قال فخرج حبوا. حبوا من النار. من النار. فلما وصل تقريبا على الحافة نظر إليها وقال والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. سبحان الله. كرم. الله أكبر. مجرد أن خرج منها وصل إلى حافتها. فلما وصل إلى حافتها ينظر يمينا فلا يرى إلا النار ويسارا لا يرى إلا النار. الله أكبر. قال يا رب إلا الله اصرف نظري عنها أو اصرفها عني. لا يريد أن يرى. يعني المكان الذي سكنت انت فيه العيادة مثلا او رأيت فيه شيء معين لا. او المستشفى الذي ذاق ابنك فيها شيئا معينا او ابنتك او حبيب الله لا تحب ان تمر من نفس المكان فما بالك بالمكان الذي رأى فيه الوان العذاب. قال عبدي ما اغدرك على الوعد؟ لا اله الا الله. الم تعهدني الا تطلب مني شيئا؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال اصرفه وجهه عن النار. وكأنه يتذلل لله سبحانه وتعالى. من له الا الله؟ لا اله الا الله. الله لا خير. اصرف صرف وجهه. لما صرف وجهه عن النار اذا به يرى عن بعد او عن كثب شجره وارثه الظل تحتها ظل ظليل ونهر جاري وريح تنيس باسنانها هكذا. امر لا يستطيع يعني يقول رواه الحديث وجد ما لا صبر له عليه. سبحان الله. انا حتى الله لا اطلب لكن هذا انسان يقول انت في حر الصيف وتسير في الحرك شمس اللاسعه وتجد غرفه مكيفه ما شاء الله وماء بارد وظل ظليل بالله عليك تجلس ام تختلف؟ انا يعني طالع محترق من النار محترق. قال يا رب انقذني استمتع بظلها واتنسم هواءها واشرب من مائها. قال عبدي ما اغدرك على الوعد؟ الم تعهدني الا تطلب مني شيئا اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك انخلوه نقلوه. ظل بهذا نحن نروي الحديث بالمعنى وان اراد الاخوه الرجوع الى صحيح مسلم ولكن ما استطيع ان ارويه بالنص لكن يعني ناخذ يعني المعنى العام. ويجوز روايه الحديث بالمعنى لكن لا يجوز روايه القران بالمعنى. فروايه الحديث بالمعنى يعني نقول قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى او كما قال حتى وان كنا من الخطأ او كما قال خشيت ان يعني ان ايه ان نقول كلمه على رسول الله لم يقل صلى الله عليه وسلم. فالمهم ينتقل من شجره الى شجره اجمل الى شجره اجمل. المرحله الثالثه من الانتقال وجد نفسه قريبا من الجنه. سبحان الله. يرقيه الله في فضله وينقذه الله في كرمه. فلما جاء عند الشجره الثالثه راى نفسه قريب من الجنه. نعم. قال اجعلني على بابها. ليس بطرف يعني لا يقع في الدخول ويجب ان يكون بواب. على بابها يا عبد ما اغدرك على الوعد يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال فلما وصل الى بابها ضرب بعينه هكذا دخل فهالهما راح. الباب مفتحة فكان في النار. صحيح. وبعد بس يتنقل والله لو لم يكتب عليه الموت مرة أخرى لمات من شدة الفرح. يا الله. فيتنقل لفت ما جاء على الباب نظر فلا صبر له. يا رب أدخلني إياه ولو من داخل أنا لا أنزل من داخل عتبة. سبحان الله. يا عبد ما أقدرك يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال سوف أعطيك فيها ملكا كحجم الدنيا او كملك الدنيا. شو الدنيا حجمها ايه؟ الله نعطيك في الجنه زيها وده اقل وقت اخر واحد خرج من النار. فنظر قال يا رب لقد ملكها اصحابها اتهزأ بي وانت رب العالمين. شو الدلاله على الله وقدرته؟ لا اله الا الله. رب انا ملكها اصحابها دول سبقوني بمئات والاف السنين سبقوني وبعدين ده دخلوا خلاص واستقروا وانا خلاص يبدو ان هو ذهنه ان قطعه ارض وقد وزعت. نعم. فسبحان الله. المهم قال وسوف اعطيك 100 ضعف من ذلك من حجم الدنيا. حجم الدنيا الله اكبر. وهذا اقل انسان. فمن شده اضطراب العبد قال اذا انت عبدي وانا ربك. الله قال صلى الله عليه وسلم تخطا من شده الفرح. انت عبدي وانا ربك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث ابن مسعود يضحك فقال ابن مسعود اتضحك وانت تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب من عبده. الله اكبر. لا اله الا الله. ثم تقبل الله تبارك وتعالى. هو الرجل يعني سبحان الله حصل له يعني ما لا يستطيع ان يطيق كلمات. نعم. هو من شده الفرح اخطر خرج عن حدوده. فهذا هو اخر من يخرج من النار. وهذه تدل ايه اللي نستفيد من الكلام ده؟ ان العبد لا ييأس اولا من رحمه الله ولا يمل من دعاء الله ولا يستكبر اي شيء على قدره الله الكبير سبحانه وتعالى كبير متعالى. يعني اطلب من الله ما تشاء ما تشاء. يعني سيدنا موسى يقول يا ربي استحي ان اطلب منك شيئا صغيرا، يعني الله كبير اطلب منه. قال يا كريمي لا تستحي ان تطلب مني ثمن طعام ثمن الملح، ما تستحيش. من يعطيك الا هو الله، يعطيك الصغير والكبير، بس لما تسال العظيم قد همتك عليه، هل ذلك عليه؟ فلا ييأس الانسان ابدا من الدعاء. واذا رايت ان دعائي غير مستجاب فالافرح. لماذا؟ لان الله يريدني ان اقف على بابه اكثر اكثر. الناس سيئه شيخ، لا لا لا، يعني سبحان الله، يعني اخر حاجه عبدي فاني احب ان اسمع صوته. الله يحب ان اسمع صوت عبده، فلو اعطاه ربما يعني يعد قليلا. واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه، واذا مس ذو دعاء عريض سبحان الله، ذو دعاء عريض سبحان الله. واذا مس الانسان الضر دعاني لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفت ما به من ضر مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. سلم يا رب. فمن رحمه الله ايه؟ ان يخليك يعني على بابه كي لا تمل، هتتعود الصبر. مريض الصبر ازاي؟ يعني لا نجزع من تاخر السماء ولا نقلق ولا نقلق. ليه؟ لان المنع من الله عين العطاء، عين العطاء سبحان الله. ان العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. نعم. يحسن الي فيمنعني سبحان الله. طبعا طبعا الكرم. نعم نعم نعم. اذا يعني هذا الرجل كان من في في في في, في بركه عصاة الموحدين، كان يقضي مده عقوبه معينه في جهنم ووجد نفسه اخر الناس. لا ينطبق عليهم حينما قالوا وقالوا يا مالك يقضي علينا رب. لا لا هؤلاء لا هؤلاء هم اهل الكفر، اهل الكفر والشرك والالحاد. يعني اذا هنالك ممدوحه للمسلم الواحد باذن الله رب العالمين، بس المهم هو يتوب قبل يتوب، وما زالت ولعل الوعد الحق لحظه صدق من كل واحد منا قائدا ومستمعين ومشاهدين، ان نتوقف مع انفسنا كي نبدا خطوات جديده مع رب العباد، والا يكون هذا العلم حجه علينا جميعا. الله نعم سيكون حجه لنا ان شاء الله. الله رب العالمين. فضيله الشيخ، قبل استعراض رايك مع فضيلتكم كبعدنا في حينما تحدثنا عن درجات الجنه، هل اعطاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين للمؤمنين في الجنه تعويض عن حرمان معين في الحياه، ام هو فضل من الله واحسان؟ الله عز وجل يعني المؤمن غير محروم في الدنيا. لا لا، محروم من ملذاتها. يعني هو يتخيل انها ملذات؟ لا، اولا الانسان اذا شرب الماء بصدق نيه واستشعر نعمه الله وقال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، بس استشعر نعمة الماء. لو اكل سبحان الله، الرجل قال للحجاج لما قال تعالى كن معي، قال انا صائم اليوم، قال انه طعام طيب، قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. العافية ان الانسان يرزق ثوب العافية. ما هو ثوب العافية؟ ليس العافية في البدن فقط، لا، العافية في الدين والدنيا والاخرة. تعافى من الافات، تجد واحد سكر خمس والحمد لله الذي عافاني مما ابتلي وتدعو له، تجد واحد مريض ونقص سبحان الله جزء من اعضاء الحمد لله الذي عافاني، اللي ناقص يجد من هو انقص سبحان الله. الانسان ينظر الى اولاده يصلون ويجد اولاده الجيران لا يصلون، الحمد لله رب العالمين. يجد بناته اول ما بلغنا اسمهم تحجب، والبنت زميلتها متابيه ناثره رافضه للقضيه، الحمد لله. وتعرف عافيه اكثر من هذا؟ من امسى امنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قلنا في الحلقه السابقه، انما اراد ان يزعجك عن الخلق كي لا تكون يعني بينك وبينه حاجز، لا يكون بينك وبينه حاجز، اراد ان يزعجك عن كل شيء كي لا يشغلك عنه شيء. فيزعجك بشويه الابتلاءات دي، لكن المؤمن محروم؟ والله ابدا، المحروم من حرم لذه القران. فانا يا مؤمن، ده الانسان لما يضيق ضرعا يكون كده يتوضا وصلى ركعتين ويقرا، قال ابن جوزي والله ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله، بس يقرا بيقين بيقين. شوف يوسف اللي كان في حضن ابيه وبعدين يباع ويلقى في اللي في الجب بعدين يلقى في السجن. يا ابني والله كل انسان موصول بالله سبحانه وتعالى عنده من الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر ما لو اعطي في الدنيا. والله يا في ناس تنفق مليارات لتسعد لحظه. لا اله الا الله. والانسان السعاده اقرب اليه من شراك عليه. لا لا ليه؟ السعادة يا ابني الناس تظنون أن السعادة في الخارج، السعادة في الداخل. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. الإنسان لما يطمئن كده يا الله لي رب رحمن رحيم قادر شافي قوي ناصر الله كيف مما أقلق. ولكن كتب عليه هو في بطن أمه أنه شقي أم سعيد، هذا قضاء الله، هذا علم الله السابق، وهو الذي خط بيده شقاوته أو سعادته بعمله. وما ربك بظلام للعبيد، هو اللي يخط بيده حتى في الدنيا، في الدنيا هو يخط. لكن هو هل الفقر تعاسة؟ هل الفقر بيقصد حبيبك؟ يعني هل المريض زين للناس حبه وكذا؟ زين يا ابني زين، لكن ليست هذه أساسيات الحياة. لا، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، طالما أنا جسد خرقة تسترني ولقمة تطعمني وشربة تسقيني وبيت يؤويني فعلى الدنيا السلام. أنا عايزين الدنيا مرة ثانية. إن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع والعرساء وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، والعطش والسرسة، ولا لا تضحى يعني ليس لك بيت تبيت في الضحى. أربعة أشياء يعني الجوع والعطش والسكن واللباس، هو أربع أساسيات، أن تأكل وأن تشرب بس. إذا أعطيت هذا سبحان الله كل الأمور الغريبة دي كماليات حياة، كماليات حياة. ولكن آدم إذا أعطي هذه الأشياء فهو يملك الجنة. نحن نود أن نتملك على ظهر الأرض، تتملكها داخلك أنت المؤمن يتملكها، والملايين لا لا لا لا لا، هذه قد تكون وسيلة شقاء وتأمين مستقبل الأولاد، المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا ابن عبد العزيز تترك بناتك السبع قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. الله سيدنا مرضى إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، خلاص هو ربنا معه. إن كنا غير ذلك أنا ما أعطيه مالي يروح يتصربح به ويضيع حياته أبدا. المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق، شغل الناس المال سمي مال لأنه مال. وكلمة مال في اللغة لا تدل على اعتدال أبدا، الجدار مال، العمود مال، فلان مال. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولم يقل أصل الحياة الدنيا، أساس الحياة الدنيا زينة، زينة، زينة خارجية. يعني أستطيع ألم يحبب إلينا هذه الزينة؟ يحبب إلينا، ولكن المؤمن يستخدمها سبحان الله في في في في في في مسارها، ولكن هي في نفس الوقت فتنة. إنما أموالكم وأولادكم في فتنة، هذه فتنة يعني اختبار. طيب فقد أرسب فأسأل الله إن أغناني أن يجعلني من الشاكرين، وإن أفقرني أن يجعلني من الصابرين، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. المؤمن مع معية ما يقبل له به أسعد اللحظات وأسعد المؤمنين، الرضا بمواضع القدر. لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد، هو يعلم بالقطع أن العبد لا يستطيع أن يقترب من هذه الأشياء إلا على مقدار الزينة، ما ابتلانا فيها؟ قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. أنت الذي تبتلي نفسك، أنت الذي تستخسر، أنت عندك إمكانيات 100 روح يستبين من البنك 1000 ليه يا ابني؟ يقول عايز أوسع للشركة، عايز ليه يا ابني؟ لا. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطويك. هل هذه دعوة للتراجع؟ لا سمحني. لا يا لا بالعكس، شوف خذ من الدنيا ما شئت، ولكن اجعل نيتك خالصة لوجه الله أنها وسيلة لتعمرها بما يرضي الله، ولترفع فيها راية لا إله إلا الله، ولتصدق بالأموال الزائدة على عباد الله، ولتنصر دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت ليست في قلبك وإنما هي في يدك. بس كيف نجعلها في يدنا؟ لا تستخدم وسيلة. أنا أشعر أن من الذي رزقني هو الله، زي ما وضحنا أن الله اشترى من المؤمنين بآية في سورة التوبة الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية. الله اشترى خلاص، دعفها لي أمانة، هي أمانة عندي أنا مستخدم فيها. إذن مش دعمي ليس كمين الناس من ثيابها تظن انها لها. لا لا لا شوف قلنا عن قصه سليمان لما مر بالعصافير الاربعه يقول الرسول يا ليت الخلق لم يخلقوا. والثاني يقول ولا يتم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والثالث يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. وقال الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يا الله والمخلصون على خطر عظيم. المخلص نفسه مش الصادق يلبس يعني المخلص ما الصادق عن المخلص بيسال الصادقين عن صدقهم. يعني المخلص يساله ربنا عن مدى اخلاصه درجه اخلاصه. ولكن السعادة في الدنيا كلما اقتربت من الله عز وجل بالضبط ايه؟ كلما تقترب من الله كلما ترتفع عن الدنايا والله كلما اقتربت من الله كلما ابتعدت عنك الدنيا ولا توظف ولا تعين ولا كذا تغلق الأبواب في وجه أولادك. شوف يا شوف أنت وأنت جنين في رحم أمك عندك 120 يوم نعم 9 أشهر نعم 120 يعني الأربعة أشهر التي قالت يا رسول مكتوب لك عمرك ورزقك تسعى يمين تسعى شمال تطرق كون أتضح. قبل ما تموت كنا في حلقة قبض الروح أن ملك الموت يقف على الباب أتبكون مني فأنا مأمور أتبكون عليه فهو مقهور. والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على انفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا الله الناس تظن ان السعاده فيما نستمتع به. السعاده فيما قدر الله العبد ان يستقيم على طريق الله فايه يقراها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها انه ملك الدنيا بحذافيرها. اذا ضاقت علينا الصدور وحدودبت الامور من جانبنا من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تهجم عليك الهموم والديون اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب الدين وقهر الرجال. اذا ضاقت عليك الامور عليك بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كنز من تحت العرش تسد 70 بابا من ابواب البلاء اقلها الهم. مش ده كلام الرسول عليه هو طبيب الامه نعم. هو اللي اعطانا المنهج. احنا يا ابن ما تعبت الامه الا بالاستعاذه عن كلام حبيب الله عليه الصلاه والسلام. بس اقول للامه تجرد له يجب ان نعود هذا يجب ان نعود عوده يقين. شوف هذه رسالتنا. لماذا اعطيت الدنيا لغير المسلمين؟ لا نحن هم يقولون فيها ويجولون هم اخلصوا في دنياهم فاعطيت لهم. نحن قصرنا في ديننا وما اخلصنا في دنيانا فسربت منا سبحان الله. لا اله طبعا الا الله طبعا لا لا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا من نرقعه. ما يقول لي الاسبوع الماضي كله ايه؟ نعم كل الاسئله الجايه اسئله عن الاخره من داخل الدنيا. بمعنى يعني كل زعلان ليه؟ انا ليه كان بالضبط من الحور بعيد؟ هو نظره دنيويه. والثانيه الست زعلانه مالك يا حرمه ولا يا امراه ولا والله يا شيخ موضوع الحر عندي بصراحه يعني كده الموضوع مش داخل في الله. النظره الدنيويه نظره الغل الدنيوي بس يا ابني في الاخره ما فيش هم ولا غم ولا حاجه. بس الاول بدل ما نتصارع بجدل الساعة ندخل الاول اسالونا كيف ندخل كيف نصل كيف نعمل حتى السؤال في الاخره من خلال الدنيا. لا اله الا الله يعني الصحابه عمرهم ما سالوا السؤال ده بس النبي صلى الله عليه وسلم هذا جد هذا علماء هم عايزين مرضات الله. بس لازم يسال عن تفاهاته اصحابه يا عبد بس الله السلام يا طيب فضيله الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي بما تفضلتم به الان هل لنا ان نطمئن ونرجو ام نقلق ونخاف؟ لا نقلق ونخاف. انت معنا عند الظن. لا يا ابني انا مع الكل نحن في طمانينه والله لو راى اجدادنا الاقربون ما نستمتع به نحن نعم والله يعني كانوا يخافوا اكثر. الله اكبر. لان الله لما ينعم على عبد احنا في نعم مغمورين فيها فقيرنا منعم. بس احنا بنخترع من عندنا مشكلات نتيجه الذنوب. ما عثره قدم ولا شكه شوكه الا بذنب والله يعفو عن كثير. اليس هذا كلام رسول الله؟ الله اكبر. ما عثرة قدم ولا شكة بشوكة إلا بذنب والله يعفو عن كثير. يعني ما نحن فيه بسبب ذنوبنا؟ بسبب ذنوبنا. مما خطيئاتهم أغرقوا اما ما مش عارف. لما كفر الكفر عند فرعون وقومه اغرقهم ربنا واحنا مغرقين في ملذات الدنيا. فتفكر الغرق في ملذات بنعمه لانها مش عارفين نستخدمها كوسيله. فصار الغايات. فلما صارت غايه خلاص تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم تعيش عبد القطيفه هكذا. فالقضيه ان نقلق هو هل اعمارنا ابتغاء مرضات الله؟ صلاتنا صيامنا هل عندنا من الرياء والعجب والشرك ام عندنا من الصدق والاخلاص واليقين؟ اين؟ طب كيف نحول مسارنا الخاطئ هذا الى الصواب؟ نرجع الى ما في كتاب الله مثلا ابردت من البسيطه. تفضل. رحت قضيه المحكمه اجيب خمسه من او سته من المحامين او مكتب استشاري ضخم ادفع له مبلغ ضخم وارجع الى اهلي. ها ما الاخبار؟ لا اطمئنه القضيه اخذها مكتب لا يخسر القضيه يعني يتلاعب بالقضاه في طريقه اسلوبه وعرضه وحجته واطمئن خلاص صار وكيلي المحامي الفلاني خلاص سليم. طيب ماذا صنعت؟ ذهبت الى خادي المسؤول الفلاني وجلست معه اليوم وقال سوف اكلم المسؤول وانتهت القضيه. هذا وكيلي في المساله. طيب في امور وبعدين انسى القضيه. هذا معنى الوكاله الحقيقيه انساه. لكننا في توكلنا على رب العباد نتوكل ونتواكل ولا ننسى القضيه فلسنا للمتوكلين حتى في التوكل. الله اكبر. لو ان عبدا احترق بيته ومتجره وضاعت امواله وذهبت اليوم الثاني الى اين اذهب؟ الى السوق تعمل استرجع اعمل عشان اعوض الخساره. هنا صح تمام هذا صح. يا فلان انت اذنبت كثيرا هل تبت؟ لا رب غفور رحيم. تبرينا سعيت الى ان تخفض وفي الاستغفار جلست هكذا وتقول الله ما هو الله الغني هو الله الغفور. الغنى يستجلب بالعمل والمغفرة ايضا تستجلب بالتوبة. فلماذا نعطل امورا ونبني امورا اخرى؟ لابد من فهم ديننا فهما حقيقيا. والحمد لله انا ارى الان من ارض فضل الله عز وجل ان الامة استيقظت اخيرا على واقع اقدام من يريد ان يستأصل هويتها وبدأت في أن تؤوب مرة أخرى إلى علمائها وفقهائها المخلصين ودعاتها الذين بفضل الله هم كثر في العالم الإسلامي. وهذه بداية صحوة كبيرة. فالغد إن شاء الله أمتنا أمة تمرض ولا تموت تسقم ولا تنتهي. أمتنا شروق لا غروب. بارك الله فيكم. يعني بهذا الكلام لا تستأصل سأفة الأمة. لا لا لا سبحان الله سوف تظل هذه الأمة باقية لأن إسلام لأن دينها كفله رب العباد عز وجل لم يتكفله زعامه ولا رئاسه ولا امبراطور ولا قوه عالميه انما الله. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالعوده الى الدين نصر على الاخر. الله اكبر سبحان الله العظيم. ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيه عدونا له. فان استوينا في المعصيه كان لعدونا الغلبه علينا بالعدل والعوده. كلمه عمر بن الخطاب. لكن انا لا انا ان انتصر على الاعداء. انا اريد اولا ان انتصر على نفسي انتصر على هواي انتصر على شيطاني. وبعدين تكون امة امرة بالمعروف ناهية عن المنكر قريبة ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. لما اعطى الله سبحانه وتعالى الشيطان غلب على بني ادم وسلبها منهم؟ اولا الشيطان لا يغلب الا ضعيف الايمان بل الا عبادك منهم المخلصين بل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا المخلصين من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم المخلصين من قبل الله ليس من قبل أنفسهم. لا ليس المخلصين. لا لا لا هم أخلصوا فتخلصوا كما قال الصالح لنفسه يا نفس أخلصي تتخلصي. طيب يعني مناط الأمر بيد العبد هو الذي يزرق هو الذي يزرق. سبحان الله. طب يعني هذا الزرع مرتبط بالعمل لابد. كيف نفهم هذا العمل؟ هل هنالك اعمال يزيد اجرها على اعمال اخرى يوم القيامه اما ان الامر وقتها لا حساب؟ لا لا لا في اولويات يا ابني في اولويات لازم نفهمها في فقه اولويات. يعني انا اروح احج كل سنه واتركك انت عليك ديون لا تستطيع ان تسددها وتعيش في هم وغم اقول حجي مقبول؟ مال وانا حر. لا معلش لا انا مش فارق. لا لا لا انما المال مال الله ويجب ان يضعه فيما يرضي الله عز وجل. بركه الاولويات الحج بركه. هناك فقره الحج الثاني والثالث والرابع هو نافله الى الحج رقم 100 نافله والفريضه مقدمه على النافله. جمع شمل الامه فريضه. ادخال السرور على المسلمين فريضه. تزويج الشباب المسلم الذي يستطيع ان يتزوج فريضه. هذا على ولاه الامر. لا ولي الامر على كل مسلم. كلنا ولاه الامر كلنا ولا صح، كلنا اللي صاحب المال واللي صاحب الجاه واللي صاحب المنصب واللي يفتح صدقه واللي يعمل خير واللي يعمل. الحكومات والمؤسسات الحكوميه تقوم بعملها، ما شأننا؟ ما لا لا لا، شأننا شأننا شأن الاسلام، لان الذي سبحان الله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهو همل في الحياه، فهو همل همل في الحياه. الله لا يساوي شيء. نحن نريد امه فاعله، نريد انسان مؤمن قوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. لما جاءه يتكفف الحاجه قال اما في بيتك شيء؟ قال ما في الا قعب بدس رصيد. ده قعب كوس قديم، كوس قديم طبعا من بخار من طيب سبحان الله، وحبس سجاده نفرش بعضها ونلتحف بالبعض. حلف قال اتني بهما، فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري هذين؟ قال رجل بدرهم. قال من يزيد؟ قال بدرهمين. قال هات اعطاه. ثم اعطى الفقير درهمين، قال اشتري لاهلك طعاما بهذا الدرهم، وهذا الدرهم اشتري لي راس فاس واتني به. جاء الرجل راس فاس من السوق، قطع النبي صلى الله عليه وسلم صرع شجره ووضع صرعته. قال اذهب واحتفظ ولا ارينك 15 يوما، هذا خير لك من ان تسال الناس اعطوك ام منعوك. ان المساله التسول والتكفف في الحياه لا تسأل. ان المساله لا تحد الا لذي فقر مدقع، يعني فقر يعني دون حد الفقر، او لذي غرم مفرع عليه دين كبير، او لذي دم موجع عليه دين، بس دول تحل له فقط. بس لكن انت قوي اشتغل. ويسلم على صحابي ايده خالص، ما هذا؟ يقول له هذه من العمل. قال هذه يد يحبها الله ورسوله، ان الله لا يحب العبد المحترف. هذا هو العبد المحترف، المحترف صاحب الحرفة. سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا موسى يرعى الغنم 10 سنوات، سيدنا الرسول اشتغل 13 سنة راعي غنم. احنا اشرف من رسل الله، كانوا في معية الله، كانت عليهم بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. البركة تأتي من داخل العبد عندما يوقن انه عبد لله. وانا عبد لمن؟ انا مش عبد للحكومة، انا مش عبد للنظام، مش عبد للوظيفة. ألم يعلم الأنبياء بأنهم سيكونون أنبياء في قابل الأيام؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيدنا موسى رايح يجيب نار. ولذلك قال علماء القلوب، نخفف حدة الكلام، كن لما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو. يعني الشيء المستحيل حدوثه خد فيك عندك أمل. هذا حكم جميل. لا مرة ثانية، كن لما لا ترجو. كن لما لا ترجو الشيء الذي يحصل انه مستحيل. نعم. اكثر من رجاء منك لما ترجو. الشيء قريب الحصول قل لا انا الشيء المتعب. فان كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. يا سلام. قال الاهل امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار. فلما اتاها نودي موسى الى قال او اجد على النار هدى. من هدى؟ لا، من يهدين الطريق لانه ضل في ليس هدى معنى الرسالة. وبعدين هؤلاء ايضا لما سلكوا مسلكا في البداية، حتى الالفاظ التي تخرج لا تخرج الا الفاظا طيبة. صحيح. في ناس اصحاب خلق وملكات حتى من غير ذلك. طيب، يعني ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الذي اتاه برأس فاس وقال اذهب واحتطب وبيع الحديث؟ هذا الحديث لا يسير في هذه الايام، لا يذهب احدنا ليحتطب في الجبل او كذا. ده مثال العمل، هذا هو العمل المتاح. هو الرسول يقول له روح اقعد على على على اقعد على اجلس على على امام شاشه الكمبيوتر وطلع على الشبكه الانترنت الوظائف الخاليه. المفروض منها الاجتهاد، يعني عنوان يفكر ويجتهد. تحرك سبحان الله. خالد رضي الله عنه، ابن الوليد رضي الله عنه، لما ابو بكر يشاد فورا الحق اخوتك بالشام، ترك ارض العراق وعمل اشياء. يعني لو سلكنا الطريق الطبيعي الروم يقابلونا في السكه يعملون لنا ويقضوا على الجيش، ولو سلكنا من طريق الصحراء نلف قد نهلك في الصحراء ونسوه. فاستخار قال نسلك الصحراء. قالوا يا خالد. قال توكل على الله. قال كيف؟ اين الاسلاف؟ فسقى الابل عللا بعد نهل، يعني يسقي الابل ويريحها، يسقي الابل ويريحها، يسيح عشان تمتلئ باكبر كميه من الماء من الخزان الماء. ثم خاف مسافرها عشان جو الصحراء لا يبخر الماء من داخل. يا اخي ما انا كسب الانسان يسال ربنا يعطيه يقين. انت احيانا توضع معاك اللي يقول يا اخويا بيجيب الكلام ده منين؟ صحيح. والله كنا نقعد مع علماء لنا، احنا قرانا الكتب. هذه الكتب يا سبحان الله، فربنا يرشد سبحان الله. فخاف مسافرها ثم قال توكلوا على الله. خلاص احنا عملنا الاسباب توكلوا على الله. فكان اذا جاع الجيش ذبح البعير واخذ كيس الماء للمخمزة يسقي به الدواب الخيول والدواب والرغال والحمير اللي معاه سبحان الله، ويأخذ ايه لحمه ويجعل الماء للشرب فقط، ويجعل الصحابة يتيمموا جميعا. فلما وصل الى سبحان الله فاجأ الروم على حين غرة والجيش لم ينقص منه احد. ايش ده عمل؟ سبحان الله، عمل يرضي الله عز وجل. الله، هو واحنا مبسوطين من الجماعه ده قابلهم بالقرنين. يبدو ان بعض من العرب يبدو احفته فيه سبحان الله. انا لا يكادون يفقهون قوله. ليه ما نفقهش قوله؟ ليه؟ ليه يتفوق علينا؟ هل العقل الغربي؟ نحن عقل لو استمرنا بنور الله لصرنا عبقرة الدنيا والاخره. هو مع ذلك انا استطرد، ما المراد بقول لا يكادون يفقهون قوله؟ يعني هم لا بيفهموا لا لغه ولا حوار ولا خارج وخارج حدود المجتمع. لا حول ولا قوه الا بالله، ولسنا بهذا المامورين. نحن مامورون ان نكون امه فاعله قويه ايجابيه تصنع وتريد ولا يراد بها. جميل، تريد ولا يراد، تقود ولا تقاتل. اذا لابد من تطبيق فقه الاولويات حتى نحصل على الاعمال، وهذا لن يكون الا بعد الرجوع الى علماء ثقات وسطيين ربانيين يدركون ما هو المقدم وما هو المؤخر، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. وبعدين لا بد من عودات الى جميعا، الا يتفرغ بعضنا للعيب على بعض والخوض في اعراض بعض. مسائل سبحان الله العظيم، مسائل الله السلام يا رب. بهذه الاعمال وفقه الاولويات باذن الله تبارك وتعالى ندخل الجنه يا رب. ماذا في الجنه؟ تعالى يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى لعروس القران. نعم، سورة الرحمن. يتفكه بها أهل الجنة في الجنة. معنى يتفكه؟ يعني كأنها فواكه الجنة. سبحان الله، كده يدندنوا بها. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخائف مش له جنة واحدة. لا، له جنتين. ليه؟ لخوفه من الله أولا. جنة. ثم لإيمانه الصادق مع الله ثانيا. فله جنتين. الجنة واحدة. لأنه دخل مقامين، عبر مقامين، مقام الخوف ومقام العمل. هذا هو الخوف من الله، أصلنا الخوف من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني نخاف من الله أم نحب الله؟ الخوف هو الذي بحبه. أنا لما خاف من أبويا، لما الولد يخاف من أبوه يحبه ويحب مرضاته. خوف حب. خوف محبة. خوف محبة. خوف محبة. خوف هذا التعبير. نعم. انصلح. بارك الله فيك. لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع من رحلة الطائف، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه جبريل بصوت الرحمن. فكل ما يصل لآية يسمع أصواتا من حوله لا يراها. وكل ما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. التفت لا يرى احدا. جماعه مجموعه يقول هذا الكلام. يعني فباي نعم من نعم الله تكذبان ايها الانس والجن، ايها الثقلان، الانس والجن. يسمى الثقلان. فلما ذهب للصحابه من شده اعجابهم، اعجاب الصحابه، جلسوا كان على رؤوسهم الطير. قال كان اخوانكم الجن اعقل منكم. قالوا كيف؟ قال كلما قرات فباي الاء ربكما تكذبان ترد الجن على وانا ما كنت اعلم الا لما اعلمني جبريل يقولون ولا باي من ابائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. فالمفروض ان نقول هذا. طبعا طبعا. لما نسمع يقول اي اله. لو قد قال يقرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ نقول بلى. نقول بلى. طبعا قادر. عايز كده. كده اتعايش مع القران. نعم. هل اتاك حديث الراشيه؟ يقول الرسول بلى قد جاءني يا امراه. جاءني انا الله وصلني. فلغني سبحان الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأ وصف الجنتان ذوات أفنان. الجنتان، الجنتان في يوم أغصان. الأفنان يعني الأغصان جمع فنن، والفنن هو الغصن. سبحان الله. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. هل هي في كل جنة عين؟ ولا هي عينان في كل جنة خير ورد فيهما هما الاثنين عينان تجريان. لا، هل هي بعين مسبقة؟ سبحان الله. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجها. لان دي خلي بالك احنا هنلاقي جنتين تانيين اقل من دي شوية. هما اربع جنات في الرحمن. اربع جنات. لهم اسماء. لا ما لا لا هذا البنط يعني الجنتين دول درجة اولى. فيهما عينان زي خلي بالك عمال عشان نقارن. تجريان. تجريان. خلاص هنيجي المقارنة بعد كده. نعم. وبعدين فيهما من كل فاكهة زوجها. زوجها. من كل فاكهة عن ايه? كل فاكهة رآها المسلم في الدنيا الإنسان في الدنيا وفاكهة لم يرها كل منها زوجان زوجان نوعين نوعين نوعين سبحان الله كي لا يمل العبد سبحان الله ينوعه وذلك من رحمة الله هي الجنة ما فيهاش طعام في كل فواكه لا لا فيها اللحوم وفيها طول سبحان الله احنا هنرى هنرى سبحان الله يقول لك ايه تأتي حيوانات كالإبل شكلها جميل وصوتها جميل تقول يا ولي الرحمن نحن شربنا من عين التسنيم يا سلام ورعينا تحت عرش الرحمن فكل منا فنحن اطيب للطعام يا سلام عارف لما واحد يكون مثلا معذره ليس له في الطعام في زوج تقول له اما اليوم عملنا لاحظنا الرجل او المرأة اللي بتاع الطبيخ الصباح ده في واحد يوسف وعملنا طبق كذا ووضعنا كذا يبتدي العبد ايه يستشرف له ولا سبحان الله فيقول ايه بيحببه سبحان الله فعندما يخطر ذلك ان سبحان الله يقع لحمها في الطبق يا امامه الله اكبر فاذا ما اكل وشبع قامت ترعى تحت عرش الرحمن هي حبيب مش ما العالم رأت لا إله إلا الله طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق انت عندك الوسائد عندك ليها بطانة وليها ظهارة صح ولا لا نعم يعني ليها لما الوسائد اللي عندنا محشوة ايه يا اما قطن ها يا اما صوف يا اما ليش يا اما قماش يا اما اي شيء يا اما سبحان الله فدي بطائنها البطائن من جوه حرير اما اللي من بره ايه سبحان الله انا كنت متخيل شوف بطائنها من الصبرق صبرق صبرق ولا الحرير السميك حرير سميك فارسيه لكن سندس الحرير الرقيق قال من سندس واستبرق بالظبط كده تمام السندس اللي هو الخارجي السندس الخارجي خفيف والاستبرق الحرير السميك داخلي سبحان الله سبحان الله نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان الثمر اللي في الجنه اللي في هذه الاثمان اللي في هذه الاشجار اللي في تلك الاغصان دان لمن يريد ان ياكل منه يعني مجرد ينظر للشجره بينه وبينها مسيره 100 سنه عايز الفتاه تروح من الجنه عشان ما يتعبش هو تعب على ده مردود التعب سبحان الله ده مردود يتمنى فقط فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف يعني القرآن يصف الحور العين بأن أول صفة فيهم إيه؟ قاصرات الطرف يعني يغضبن البصر ما شاء الله على جناتنا ربنا يرزقهم الحياة إن شاء الله ما زال في نسائنا خير الحمد لله ولن تجد الحياة إلا عند المرأة العربية المسلمة صحيح ولا الحياء من العالم ولا من الرجال والنساء الا عند كل مسلم واحد وكل مسلمه واحده سبحان الله ولا لا حياء في الدين لا ولا حياء في العلم الدين كله حياء هي يقال لا حياء في الدين احنا ده الكلمه خطا ما قالها احد من العلماء يعني لا حياء في العلم ممكن تسال سؤال تجوز لكن الدين ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء يا سلام هكذا قال صلى الله عليه وسلم وكان اكثر اشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم لو يسال سؤال محرج يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم بعضهم يتصل ببعض برامج يقول من قبيل لا حياء في الدين لا لا لا لا حياء في العلم الدين كله حياء لان قاصرات الطرف قاصرات اي قصرت طرفها على زوجها فعنده امان ان لا تنظر الا اليه لكن ده داعي ان ننزل خلينا ايه نفعل كل يقيس ويفهم ما يراد خلاص لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان لم يقترب منهم احد من قبل ابدا ابدا سبحان الله نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن هو الجن يدخل الجنه عشان المؤمن في الجنة طبعا. في الجنة سوف نراه. نراه؟ آه. بحجم هذا. بحجم الله أعلم هل ينشأ نشأة أخرى أم أنه نراه كطبيعته. المهم الجن في الجنة. لأن الرسول بعث للإنس وللجن. والجنة في حاجب. سبحان الله. مثلا من منا رأى الملائكة؟ لا. لكن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ونراهم؟ ويجوا يجلسون. الله أكبر. يا حلال. لأن احنا كنا نجالسهم في الدنيا بالذكر فيجالسوننا في الآخرة بالشكر. الله. يعني كيف؟ يعني هو يعني يقول نقرأ القرآن هم يأمنوا عليه. ندعو يؤمنوا عليه. يروح المساجد يبقى وراء معانا. ويضع أجنحتهم لطلب العلم. سبحان الله. يجي مجلس العلم الملائكة السيارون. ملك الحسنات يكتب. وملك الشهادة يقول له انتظر. ما تنزلش السيئة عليه يمكن يتوب. والملك الحسنات يدعو. وبعدين يرسل عليكم حفظة. ننام بالليل حاول الملائكة. وحوط نفسي بالمعاذتين الشياطين تطرد والملائكة تحضر. ادخل بيتي السلام عليكم ورحمة الله تدخل الملائكة. لا لا. ما انت في معية الملائكة. المؤمن ملك. سبحان الله. لانه يحضر دايما الملائكة من حوله. احنا بس عايزين نرقق يعني نخلص قلوبنا من الحقد والظلم. لا داعي للتعدى على الغير. صحيح. إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكم مثله كأنهن الياقوت والمرجان. إن قاصرات الطرف يعني شفت تنظر كده جوهرة سبحان الله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم مثله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سلام. الله. هل جزاء الإحسان؟ هل أنت لما تحسن في الدنيا إلى الله وإلى دينه وإلى رسوله وإلى أهل العلم وإلى أهل الخير هل يضيع عند الله؟ لا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس إحسان إيه؟ إحسان إيه؟ أنا أحسنت لديني ولنفسي كم سنة؟ 10 سنوات؟ 20؟ 50 سنة؟ طيب. هل أحسن لي 50 سنة؟ لا الحسنة 10، 500 سنة. لا 100، 5000 سنة. لا الحسنة 1000، 50000 سنة. والله يضيع كل من يشاء. لا ده إلى أبد الأبدين. خالدين فيها. لا خلاص سبحان الله. إذا القديم الفضل ما بعد الفضل. في عدل. وفي فضل وفي ما بعد الفضل. العدل ان تاخذ حسن على الحسن تعمل فيه تاخذ من نصيبك. والفضل الحسن بعشر اضعاف ضعف. وما بعد الفضل خالدين فيها ابدا. يا اهل الجنه خلود بلا موت. طب يعني معذره نتذكر حديث على النار وما يحدث لاهل النار ايضا عدل وفضل في السيئات. لا لا لا لا استنى استنى. اطلع الله على كتاب عبده المؤمن. نعم. فرأى أنه لو خلده في الدنيا إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد لأنه يحب ربه إلى الأبد. واطلع على كتاب الكافر فعلم أنه لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد. ولو رجى أن يرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فعذبه الله عذاب الأبد مقدار نيته. وما ربك بظلام للعبيد. يا سلام. ربنا مقدار نيته. مقدار النية. النية فين النية؟ أنت تعمل إيه؟ انا كل ما اجي مثلا للاستوديو او ده انت رايح ليه لماذا رايح اقول رايح لدرس حلو وبعدين يعني ممكن ان ناخذ بهذا ثواب النيه ليس العمل لا لا لا, لا. مجلس الدنيا سبحان الله وفي الاخر خلاص الدنيا تاتي راغمه هو انت لما الناس يحبوك وتدفع فيها كام دي في ناس تدفع مليارات ان حد يحبها ما حدش يحبها والعياذ بالله سبحان الله وكده مش غير شيء سبحان الله العظيم يعني كان محمد بن سيرين يسير في شوارع المدينه ينظر الناس اليه سبحان الله والله هذا ملك من مخير النور التي عليه مفسر الاحلام مفسر الاحلام كان يقول لك اول الناس بتشوفه تسبح الله لا اله الا الله سبحان الله وفي ناس اول ما تشوفه تستعين بالله صحيح حتى يطلع ولد رقيق ولا بيبي ولا بيبي الناس عندنا السلام يا رب خلينا في هذه المعاني الطيبه ونتجاوز في الجنان مع فضلاتكم وما زلنا في سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم لا جزاء الاحسان الا الاحسان وبعدين من المحسن؟ هذا اتصال من الله سبحانه وتعالى عشان يثبت المؤمن في الدنيا تعالى احسن وسوف يصلح اليك انت لا تزرع بنفسك شجره الخير فتجني ثمرتها وانت بنفسك تزرع الشجره الخبيثه فلا تجني الا ثمره خبيثه وهنا لا يقل ما يرد الله به خيرا يعني اراده من الله من العبد العبد ان يزرع لابد ان يزرع ليفتح الله له الطريق ويهديه ويحببه نعم ايه زين الايمان حبب اليهم الايمان وايه وزينه في قلوبهم تمام وكبر اليهم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الايه الراشدون الراشد هذا هو الذي رشد نفسه بمنهج كتاب الله وسنة رسول الله، فزين الله الإيمان في قلبه وكره إلى الكفر والفسوق خارج، فتح الباب فدخل. يعني هو الذي حبب، هو اللي طبعا طبعا هو الذي حبب، لكن بإيه؟ بعمل العهد، بعمل. لا لا لا لا أنا على ظهري وأقول مش الله يرضى عليه. عمر قال لا نمن أحدكم على ظهري ويقول اللهم مرزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نعم على ظهرك ويذكر ويرزقك. في نفس القضية في الهداية. نعم بارك الله فيك. طيب فيه. ومن دونهما جنتان، إذا في هذا مستوى آخر، مستوى آخر. إما أنها دونهما، يقول إيه من دونهما وما في الجنة من دميك، بدونهما يعني إيه زي ما هو واحد إيه نوع آخر، لا يعني نوع آخر، أو واحد يقول لك إيه الأول واخد 99.7 بس الثاني أقل منه 99.5 لا يوجد بس بهذا المنطقة. أو قالوا ومن دونهما جنتان، أي من دونهما أي أقرب إلى العرش من هذه او من هاتين، يعني احنا كله بيقترب من العرش، الدرجات من اسفل الى اعلى لغايه العرش. هو ده كان مثل العرش حتى العرش ما بين الدرج، ان في الجنه لمئة درجه، كل درجه ما بينها وبين الدرجه الاخرى مسيره 100 عام. اخيرا ما بين الدرجه قلنا 7 درجات، لا ده ابواب واسماء الفردوس والبأوى وعدن وستنام كسرة والنعيم وعدن، هذه درجات، هذه درجات داخل الدرجات، درجات أيضا. الله أكبر الله أكبر. طب الجنتان في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، أربع جنات داخل درجة، داخل درجة، داخل درجة واحدة، داخل درجة، داخل درجة معينة. سبحان الله الله ملكا كسرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك سبحان الله، ملك. نعم. ومن دونهما جنتان، نوع جنة خلاص صفات تعرفي، مدهامتان، يعني من كثرة وشدة الخضرة أقرب إلى شيء من الإيه، من الشيء الغامق أو القريب من الأسود، من شدة الظل الظليل، يعني خضرة مكثفة، يعني مدهمة، يعني مدهمة، مدهمة، مطيئة تعطي لون الظل الظليل هذا، هذا اللون من كثرة التفافها وجمال أشجارها وكثرة خضراتها، صارت كأنها أقرب إلى اللون الغامق الأسود من شدة الخضرة. خضرة ما هي؟ خضرة صناعية، خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى. مدهامتان، هل فيهما عينان نضاختان، هناك عينان تجريان، تجريان دي نضاختان، قال لك التجريان أعم من النضاختان، نباحة ونباخة نفس المستوى، يعني تفور بقوة، أن تنبخ بالماء، تنبخ بالماء يعني تنبخ، تخرج الماء، تخرج الماء تمام، بس بقوة. أما تجري فهي قد نضخت ثم جرت، يبقى إذن عينان تجريان أقوى، أقوى بالضبط، صح صح تمام كده، ولكن عينان أيضا تشمل المعنيين، نعم بالضبط كده. فيهما فاكهة ونخل ورمان، التاني كان فيها من كل فاكهة زوجان، زوجان هنا ايه حددها شوية محددة، فاكهة ونخل ورمان، لما التاني من كل فاكهة، من كل فاكهة زوجان، وبعدين التاني اللي دفع على انها اقرب الى العرض يقول لا ده هنا خصص ان فيها فاكهة ونخل ورمان ما ذكرت في الاخرى، لان النخل مش فاكهة يعتبروه تمر، ها بعض الناس، ها لكن ده خصص لان العرب يعرفونها، مش العرب هو يقتضي المغايره، يا بالضبط كده الله عليه، الله عليه، صح. فيهن خيرات حسان، خيرات الحور العين، حور العين ونقصات الطرف، ايوه الله يرضى عليك. هنا بقى خيرات عامه، او فيهن خيرات حسان، قرات ابن عباس خيرات، خيرات ها خيرات حسان، خيرات اقوى ام قاصرات الطرف، لا قاصرات الطرف هي كلها على بعضها كده كلها خير تمام، لكن التانية متخصصة لأنها قصيرة الطرف، نص الآية الكريمة على قصيرة الطرف، أنا كده أن النظر عليه معول كبير يا ابن، هل هناك مشاكل إلا من النظر، كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقبل السلام، أنا تناكس الله فيهن خيرات أو خيرات، أو خيرات حسان، أجمل صباح حسان سبحان الله، حور مقصورات في الخيام، حور جمع حوراء، وهي ذات لها عين، شديدة بياض العين شديدة الثوابها يعني التي في طرفها حرارة قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا. نعم شدة السواد مع شدة البياض يعني النمن مع الحور يعني هذا الحور نعم بالضبط كده لما كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا. نعم حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات يعني محفوظات احفظنا أنفسهن من أن يرهن أحد ودي نعمة أخرى. هنا قال لم يطلقهن إنس لم يقترب لكن هنا مقصورات في الخيام عامة ده صفة العموم أنها لا تخرج من مكانة. أما ما هو سيدنا عمر الخيام معذرة قبل سيدنا عمر مقصورات في الخيام الخيام جمع خيمة ما نفهمه يعني لا يا خيمة عشان نفهم بس العرب يفهم الخيمة يعني مقصورة في مكان محدد في الجنة. قالوا يا ابن الخطاب ما هي الخيمة؟ قال خباب مجوفة من لؤلؤ وزبرجة وفضة حجمها كحجم الدنيا بالخيام كل شيء بحجم الدنيا في الدنيا اللي الصلاة ناس عليها وخلاص لما فقهها الناس على حقيقتها من الصحابة والسلف عبروا عليها فجرت خلفها لا لا لا نعم. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاء أيضا نفس الدرجة الأخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على فرش بطائنها من السبرق وجنى الجنتين ذا هنا متكئين على رفرف خضر. الرفرف هو ما زاد على الفرش يعني لو انت عندك كنبة ها وفيها حرير قماش نازل كده هذا رأس يقولك لا ده رفرف من الرف وهو الطيران تركبها تصير بيك الله هو رفرف الطائر يعني ايه طائر رفرف بجناحيه يعني طائر سبحان الله رفه ها عين ثلث فتتحرك ويقال انها ارجوحة معز سبحان الله عز رحم اخرى ها وربنا يكون كل هذا ده العباد يستأذن ربنا في أن يسجد له يقول قد وضع الله عنكم صلاة ما فيش صلاة يا خلاص خلاص خلاص أنت على خلاص الله أكبر ماذا نصنع احنا تتذكر أنت تتكلم كلام جميل سبحان الله تتنعم بهذا النعيم وبعدين إيه لا تقلق من قبل وإحنا كلنا في الدنيا قلق أما تن لا يبغون عنها حولة لا يريد أن يتحول تحول روح فين روح فين يعني لا صيام ولا صلاة ولا خلاص العبادة قبلت قبلت العبادة خلاص الله أكبر الله طيب في متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ما العبقري العبقري يعني يروى أنها منشأها ترجع إلى وادي عبقر الذي كانت يعني العرب تقول أنها إيه تسكنها الجن أو يسكنها الجن تعتقد فيها تعتقد فيها فالعبقري هو الشيء الذي لم تره أنت من قبل يعني كان مستجف على شيء لم يخترع من قبل عبقري او ان هي عباره عن يعني عن ارائك ما رايتها انت من قبل عبقري حسان هذا عبقري لم تره انت من قبل تتنعم به ده التنوع والتغير اصل مش مكان واحد ده واحد بيسير في ملكه 1000 سنة الفي سنه في ملكه بس سبحان الله سبحان الله العظيم من الشجره اللي تقول لها 100 عام لا لا لا هو اكبر سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام شوف نهاية السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال هو الذي بجلاله وكرمه هو الذي نعم عباده المؤمنين هكذا ذي الجلال والإكرام سبحان الله ذي الجلال الذي يجب أن نجد له وأن نوقره وأن نخاف مقامه وهو صاحب الإكرام الذي يكرمنا على العمل القليل بالخير الوفير تعال خير أكبر من هذا صحيح في عمل إيه ماذا يسوي هذا العمل نعم يعني ونحن نصارى بالآيات مع صدراتكم نجد نصا كثيرا من خلال آية القرآن الكريم حول كيفية الجلوس والاتكاء على الأرائك والقور اللعين والمقصورات في الخيام والفواكه يعني لماذا التركيز على مثل هذه الأشياء تحديدا الجلوس والقور اللعين والأكل والشرب أنت مش تقول الدنيا للناس في الدنيا لما هو أخذها بالحلال في الدنيا أخذها ثوابا وجزاء في الآخرة كلها بس نعيم أرى تقريبا نفس أشياء الدنيا لا مسميات فقط يكفي الرضا الناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرجل الغني يجلس يأخذ دواء في أول الأكل ودواء وسط الأكل ودواء أي نعيم في الأكل وبعدين الرجل مسؤول قاعد على كرسي متوجس فيه هيشيلوني من الوزارة هيعزلوني من الإدارة هيمشوني هيغلقوا على الباب هقطعه مش عارف صدقي كلام الخير ده كله. في قلق في قلق صحيح. اما الثاني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هنا طلعنا من هنا ده انا في ملك في ملك الرحمه. نعم هذا هو النعيم الاساسي. نعم تعال الى الواقع. نعم من الاول اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كذب لان الواقعه تقسم الناس بدايتها في الجزاء اقساما ثلاثه وتقسمهم عند خروج الروح في اخرها اقساما ثلاثه. احنا خلينا ايه في الجزاء ان خروج الروح الواقعه يوم القيامه. نعم ليس لوقعتها كذب خافضه رافعه تخفض اهل المعاصي بذنوبهم وترفع اهل التقوى بايمانهم. خافضه رافعه ترفع الذليل بطاعته لله وتخفض العزيز بمعصيته لله. نعم ما هذا؟ قال والله هذا رجل قد مات يغسله اهل القلاع. ارى هشام بن عبد الملك امير المؤمنين دخل راى ابو حازم يغسل الرجل فقف وطعن قال وددت ان اكون غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. وقال ابو حازم من امامه صب نحمد الله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. اذا رجت الارض رجه وبست الجبال بسه يعني البسيس اللي هو الايه الدقيق ملتود بالسم في الجبال تبقى كانها فيها خلف كان اسم منفوش سبحان الله فكانت هباء منبثة. الهباء هو التراب الذي يسير من سنابة الخيل عند جريها هذا الغبار هذا هو سبحان الله. نعم نعم نعم. وكنتم ازواجا ثلاثة كانت بعد تقسيم بكر. ايوه نعم. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة هذا تساؤل ام ماذا؟ لا لا يعني هذه الاقسام الثلاثة اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ما ادرك انت بهم انت لا تعرف انها حقيقة. اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون لم يقل وما السابقون السابقون. صحيح. لا لا قال اولئك المقربون السابقون دول اللي هم اتباع الرسل فقط او او من سار على نهجهم. قال الحسن البصري السابقون السابقون قرأت امامه قال يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من اهل اليمين. سبحان الله تلميذ علي الحسن البصري طبعا من نحن ماذا نقول. والسابقون السابقون اولئك المقربون مما من الله من الجنه من الرضا من التوازن النفسي من النعيم من الطمأنينة من الخير. سبحان الله في جنات النعيم. النعيم هذه درجة درجة من درجات البلد. تمام. في جنات النعيم في جنة واحدة في جنة واحدة ربما لهم سابقون جمع جنة كل واحد جنات ثلة من الأولين. أيوة. وقليل من الآخرين. معنى ثلة ثلة جماعة كبيرة من الأولين من الأولين اللي هم أصحاب اللي هم أصحاب الرسل وقليل من الآخرين شوية من التابعين وشوية من تابعي التابعين وأنت ماشي كده. نعم. قليل من الآخرين من الأولين ثلة من الأولين كثير وقليل من الآخرين بكى الصحابة. لم هم ثلة غير لا غير الثلة يبقى دول أتباع نوح وأتباع موسى وأتباع عيسى وإحنا قلة يبقى كده إحنا الدرجة الثانية. قال ألا ترون ألا تفرحون أن تكون شفر أهل الجنة دولة ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة كبر الصحابة شفر أهل الجنة كبر الصحابة ثلث أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا أمتي 80 صفا. الله أكبر يا مرحبا هذه البعض يا مرحبا هذه البعض. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من الأتباع يعني. نعم. على سرر موضونة. موضونة يعني مشغولة بسبائك الذهب والزبرجد والفضة اسمها موضونة. مش سرير عادي. لا لا. مشغولة فيها شغل. تقول لك ده أنا جبت واحد من اللي بيعملوا الشغل ومش عارف بتاع ده على رسوم متكئين عليها متقابلين، مفيش واحد بيقفها للتاني زي المخرج الخيبان اللي يجيب اثنين يتخانقوا واحد يقول يا ابني خليه اعطينا وجهك سبحان الله العظيم لا اله الا الله. الحوار ده سبحان الله صحيح. اذا كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المكان بين صحابته راى كل صحابي ان الرسول ما اهتم الا به سبحان الله. المفروض هكذا هكذا توزع نظراتك على الجالسين، ما تخص انسان بنظره على سرر موضومه مجهوله بالسبائك الذهب والمجوهرات متكئين عليها متقابلين. الاتكاء يدل على الاسترخاء، وهذا استعمل القران الكريم في معظم اياته متكئين. صنع اخرى، وذلك انت دايما لما تقرا عن الملوك في التاريخ انه سبحان الله كيف اتكئ هكذا سبحان الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون تنظر اليه. الوقت انتهى طاف علينا طاف علينا كنا من اهل الدنيا ان شاء الله. بارك الله فيك بارك الله لك في عمرك وفي عينك ونفع بك ان شاء الله. قبل الله منا ومنك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة